إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله بين لنا سبل التوحيد وبين لنا طرق الشياطين، فأمر بالتوحيد أعظم أمر ونهى عن الشرك أعظم نهي، فجعل سبحانه وتعالى الطريق الموصل إليه هو التوحيد، وجعل سبحانه وتعالى أكبر قاطع عنه هو الشرك والتنديد. فنسأله سبحانه وتعالى أن يصفي توحيدنا وأن يقيمنا على لا إله إلا الله، وأن يحيينا على هذه الكلمة المباركة، وأن يتوفانا عليها، وأن يبعثنا عليها إن شاء الله تعالى. وبعد، فنشرع بإذن الله تعالى عن الكلام عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وطريقتنا في الكلام على الكتاب أن نجمع بعض أقوال أهل العلم على الكتاب من غير بسط في الكلام، وليس باختصار مخل، بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. وأغلب ما أعتمد عليه في الكلام وكلام الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى، الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، وكذلك من كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ومن الشروح الموجودة شرح فتح المجيد وقرة عيون الموحدين لحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب كما هو معلوم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وهو محمد بن عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد الوهيبي التميمي عليه رحمة الله تعالى. ولد في بلدة العيينة في نجد، ونشأ فيها عند أبيه في بيت علم، وكان مولده سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل مشهور وغني عن التعريف، وكان له باع كبير في العلم والدفاع عن السنة وعن التوحيد وإقامة الدولة على توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك والتنديد. وتوفي رحمه الله تعالى في عام 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالدرعية عن 92 عاما. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. هذا الكتاب كتاب التوحيد، موضوعه هو الكلام عن التوحيد عموما وخصوصا عن توحيد العبادة. وإذا قلنا توحيد العبادة أي توحيد الألوهية، فكلاهما بمعنى واحد. فالكتاب عن التوحيد عموما وعن توحيد العبادة والألوهية خصوصا. أهمية هذا الكتاب، هذا الكتاب له أهمية عظيمة وكبيرة جدا، سواء لطلبة العلم أو لعموم المسلمين، فالحاجة ماسة إليه، وخصوصا في هذه الأزمنة التي انتشر فيها الشرك بأنواعه واندثرت فيها ألوية السنة في كثير من بلدان المسلمين. فالمؤلف عليه رحمة الله تعالى ساق فيها أبواب توحيد العبادة مفصلة مذللة بتفصيل وترتيب وتبويب لم يوجد من سبق الشيخ إلى ذلك. فسرد أبواب توحيد الألوهية مفصلة مذللة مرتبة بهذا هذه الطريقة لم يسبق إليها الشيخ عليه رحمة الله. وقد شبه بعض علماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري، لأنه نسجه على طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله. فتجد أن المؤلف يذكر الترجمة ثم يذكر ما يتعلق به وما يدلل على ترجمته من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وغير ذلك مما يحضر في هذه المسألة. فالكتاب يتكلم عن دلائل التوحيد وأهميته ومعناه وما يضاد هذا التوحيد، سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، ويذكر صور الشرك والتحذير منه وبيان ما يحمي به العبد توحيده. فالكتاب مهم جدا لطلبة العلم خاصة ولعموم المسلمين كافة، وخصوصا أنتم تعلمون أن كثيرا من صور الشرك وما يتجدد لها من صور حديثة في أيامنا المعاصرة، كل ذلك يحتاج إلى قوة علم في التوحيد عموما وفي التوحيد الألوهية خصوصا. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه، فأول شيء بدأ به هو كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. المؤلف رحمه الله تعالى تلحظ أنه لم يجعل لكتابه خطبة، يعني لم يذكر مقدمة ولا خطبة في كتابه، وإنما بدأ هكذا على طول في الكتاب، فقال كتاب التوحيد. قال بعض أهل العلم ذلك أن كتابه كتاب التوحيد يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوحيده سبحانه وتعالى هو الذي بينه بنفسه في قرآنه، فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه فالحق هو الله سبحانه وتعالى، فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف لم يفصل بين ذلك وذاك بكلام من عنده. هذه لطيفة ذكرها بعض أهل العلم في كونه لم يذكر لكتابه خطبة. فقال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. وكلمة كتاب يا إخواني هي مصدر، كتب يكتب كتابا، وهي بمعنى اسم المفعول، أي هذا مكتوب، أي المكان الذي كتبت فيه وجمعت فيه المسائل المتعلقة بالتوحيد. وهذه التعريفات إذا ذكرناها لن نعيد ذكرها بعد ذلك، وإنما تعرف في أول الكتاب. فكتاب مقصود به أي المكان الذي جمعت فيه المسائل المتعلقة بالتوحيد، كتاب التوحيد. وكلمة التوحيد هي أيضا مصدر، مصدر وحد يوحد، أي ما وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة والمراد به في الشرع، ويشمل عدة أمور. الأمر الأول التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إفراده سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، والأمر الثالث والأمر الثالث إفراده سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية، والأمر الرابع إفراده سبحانه وتعالى بتوحيد الأسماء والصفات. هذا كله يسمى توحيدا، أن الإنسان يقر بوجود الله سبحانه وتعالى ويصدق بوجوده سبحانه وتعالى ويفرده بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية المقصود به إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله، أي أن الإنسان يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى لا شريك له، إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، الخلق والرزق والتدمير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. وأما توحيد الألوهية فمعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، أي أن العباد يتوجهون إليه بجميع أنواع العبادات، بجميع أنواع العبادات له وحده سبحانه وتعالى، جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة كلها إذا توجه بها العبد لله وحده سبحانه وتعالى ولم يصرف منها شيئا لغيره فهذا يسمى بتوحيد الألوهية. فإفراد الله عز وجل بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فالمقصود به أن يعتقد العبد أن الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، هذا المقصود بالترجمة، الترجمة معناها العنوان الذي وضعه المؤلف، كتاب التوحيد هذه تسمى ترجمة لأنها تترجم، أي أنها تنبئ عما بعدها. فكتاب التوحيد أي ينبئ لك على أن المؤلف سوف يتكلم عن وجوب التوحيد والأدلة على ذلك، هذا معنى الترجمة. فمقصود الترجمة بقوله كتاب التوحيد أي بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد. فإذا قال لك مؤلف كتاب الصلاة فتعرف هذا ينبئك، هذه الترجمة تنبئك على أن الكاتب سوف يكلمك عن المسائل المتعلقة بالصلاة وهكذا. والمقصود هنا بالتوحيد في قوله كتاب التوحيد هو المقصود بالتوحيد هنا في قوله كتاب التوحيد مقصود التوحيد الألوهية أصالة وغيره تابع له، وغيره تابع له. وقول المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يجوز لنا أن نقول في الإعراب أن نقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى على العطف على كلمة التوحيد، ويجوز لنا أن نقول وقول الله تعالى على الاستئناف، على الاستئناف. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى للتدليل على مقصود الترجمة سبعة أدلة. هذا أول دليل، قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله تعالى إلا ليعبدون. وكلمة العبادة إذا أطلقت في لسان الشرع فالمراد بها التوحيد، معنى الكلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وما خلقوا له فهم مأمورون به. الله عز وجل يقول: أنا ما خلقت الجن والإنس إلا لهذه الحكمة أنهم يوحدونني، فإذن هم مأمورون بالتوحيد، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. هكذا يكون التدليل على واستخلاص مقصود الدلالة على مقصود الترجمة من الأدلة التي يسوقها المؤلف. فنقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقول دلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فنقول ليعبدون أي يوحدون، وهذا جاء عن ابن عباس كما ذكره البغوي في تفسيره. فالحكمة التي خلقها الله عز وجل الجن والإنس من أجلها هي توحيده، فيكون مأمورون بالتوحيد والأمر للإجاب، فيكون التوحيد واجبا. الدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودلالة الآية على مقصود الترجمة أي على وجوب التوحيد في قوله تعالى من وجهين. الوجه الأول في قوله تعالى أن اعبدوا الله، دلالة الآية على مقصود الترجمة من وجهين. الوجه الأول في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر أي أمر بالعبادة أي بالتوحيد، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والوجه الآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، فهذا أمر بمباعدة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولا تتحقق هذه المباعدة إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والطاغوت كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، قد يكون الطاغوت مما يعبد من دون الله، أو مما يتبع من دون الله سبحانه وتعالى، أو يطاع من دون الله سبحانه وتعالى. وفي الآية بيان الحكمة من إرسال الرسل، وهي التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. والآية يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى أرسل في كل طائفة من طوائف الناس رسولا بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الدليل الرابع في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ذكره ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أي معنى قوله وقضى ربك أي أمر ربك، فالأمر أمر بماذا؟ ألا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، أي نفرده بالعبادة. والأمر للإيجاب، يعني يكون الأمر بتوحيده واجب، فالتوحيد واجب. الدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى واعبدوا الله، فإنه أمر بالتوحيد على ما تقدم. والوجه الثاني في نفس الآية في قوله ولا تشركوا به شيئا، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. الدليل الخامس في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك بالله مما حرمه الله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وهذا هو الدليل السادس فيما أورده المصنف على وجوب التوحيد، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الآيات المذكورة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات، أنها جعلها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة للنهي عن الشرك، فالنهي عن الشرك مستلزم لإيجاب مقابله والتوحيد. وقوله الوصية، المقصود بالوصية اسم لما يعظم سواء كان شرعا أو عرفا، فهي اسم لما يعظم شرعا وعرفا. وليس المراد من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية، ولكنه ما معنى مراد ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المراد أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله تعالى، مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله تعالى. وأعظم ما في الكتاب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد، النهي عن الشرك والتنديد. أو أن المراد من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أي أن هذه الآيات آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت هذه الوصية بعد وفاته لكانت هذه الآيات. وقال صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه رحمة الله تعالى قال بعضهم: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب فلم يزد فيه ولم ينقص، يعني ما زاد فيها أحد شيئا ولم ينقص فيها منها أحد شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله كما جاء عند مسلم مرفوعا: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا، كتاب الله. الدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا، قال لا تبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. وحديث مع دلالته على مقصود الترجمة، أي على وجوب التوحيد في قوله حق الله على العباد، أنه قال أتدري ما حق الله على العباد؟ وكلمة حق في خطاب الشرع أي تدل على ما يؤمر به، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وكذا الأمير الصنعاني في بغية الآمل. فإذا وقع ذكر الحق في خطاب الشرع فهو للإيجاب، فهذا يدل على أن التوحيد حق واجب لله سبحانه وتعالى على عباده، على عباده. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة، قال فيه مسائل. ذكر الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. ما الحكمة في خلق الجن والإنس؟ جاءت في أول آية ذكر المؤلف، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، ومر معنا أثر ابن مسعود. الثالث أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأت به أي بالتوحيد، توحيد العبادة كما أمر الله عز وجل وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يعبد الله على الحقيقة. ولذا قال الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، مبنية على الشرك. الرابع الحكمة في إرسال الرسل كما مر معنا في الآية، أن الرسالة عمت كل أمة وقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادس أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد كما قال عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، وغيرها من الآيات والأحاديث. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، الآية في سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد مع التوحيد، لا بد معه من الكفر بالطاغوت، لا بد معه من الكفر بالطاغوت، أي بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الطاغوت عام في كل ما يعبد من دون الله، هذا تفسير لكلمة الطاغوت ببعض أفراده، ببعض أفراده. وإلا فقد تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن كلمة الطاغوت تشمل كل ما تجاوز، تشمل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقد يكون الطاغوت متبوعا ولا ليس معبودا، أو يكون مطاعا وليس معبودا، ولكنه يسمى طاغوت. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين فالمعبودات من دون الله هي من جملة الطواغيت، وليس تفسير الكلمة مقاصرا عليها. المسألة التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته 13 معرفة حق الله علينا، كما مر معنا في الحديث معرفة حق العباد 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. حق العباد عليه سبحانه وتعالى أي هي ما أوجبه الله عز وجل تفضلا منه على نفسه، لم يوجبه أحد عليه، ولكن هو الذي سبحانه وتعالى أوجب ذلك على نفسه تفضلا منه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي الحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه كان هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لأنه ما ذكر الحديث إلا عند وفاته تأثما، عند وفاته تأثما. وما معنى أنهم لا يعرفونها؟ أي لا يعرفون الجزاء المترتب على التوحيد كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، فهم كانوا لا يعرفون الجزاء، لا أنهم كانوا يجهلون التوحيد، حاشا وكلا، هذا لا يقال، مثل هذا لا يقال على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول المؤلف أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أي لا يعرفون الجزاء المترتب الذي جاء في حديث معاذ، لا أنهم يجهلون التوحيد. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ ألا يخبر الناس حتى لا يتكلوا ويتركوا العمل، فيجوز كتمان العلم للمصلحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع: جواز كتمان العلم للمصلحة هذه ليست على إطلاقها، إذ أن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز، لأنه ليست فيه مصلحة، والمقصود كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص، المقصود كتمانه في بعض الأحوال أو كتمانه عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق، فهذا جائز للمصلحة، كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا. أما كتمانه على سبيل الإطلاق فهذا لا يجوز، والمراد بكتمان العلم هنا كتمان العلم الزائد على القدر المحتاج إليه، على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين، يعني أشياء التي يحتاج إليها المرء لإقامة دينه، فهذا لا يجوز كتمانها، لأن في ليس في ذلك مصلحة أبدا. وإلا قال: وإلا لم يجز فالوعيد، وإلا لم يجز أي إذا كانت في غير ذلك، فالوعيد في كتمان العلم شديد، قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وقوله تعالى الآية، قال وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، يعني يستحب الإنسان إذا كان عنده خبر فيه بشارة للمسلم أن يسره بذلك وأن يبادر بتبشيره بالخير. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ أن يخبر الناس مخافة ذلك، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. متى يجوز لنا أن نقول الله ورسوله أعلم ومتى لا يجوز لنا؟ مورد هذه الكلمة، الكلمة هذه لها موردان. المورد الأول أن تقول الله ورسوله أعلم في الكونيات والقدريات، يعني لو قيل لك هل سينزل المطر غدا، هل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم؟ لا، لأن هذه تبع الكونيات القدريات، فهذا العلم مختص به ربنا سبحانه وتعالى، فتقول الله أعلم. المورد الثاني هذه الكلمة أن تقال في الشرعيات الدينيات، في أمر شرعي ديني، فهل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم؟ نعم يجوز، بكمال علمه صلى الله عليه وسلم في الشرع، بكمال علمه بالشرع. التاسع عشر عشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض كما وقع لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرضاف عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أفضل الخلق أجمعين كان يركب الحمار تواضعا، وكان يردف بعض صحابته خلفه، والحكام والأمراء والعظماء ما يفعلون ذلك أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، يجوز ذلك إن لم تكن هناك مشقة على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بهذه المسألة. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، يعني مسألة معرفة فضل لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة واجبة وأن التوحيد واجب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا، الباب المدخل إلى الشيء حسيا كان أو معنويا. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقوله وما يكفر تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن ما تكون اسم موصول بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أو أن ما تكون مصدرية والتقدير على ذلك باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. إيش ما الفرق بينهما؟ على التقدير الثاني وهو الأولى في، وهو الأولى في المعنى. لماذا هو أولى؟ لأنه يدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، يعني إذا قلت اسم، إذا قلت باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، يعني هناك ذنوب تكفر بالتوحيد وهناك ذنوب لا تكفر بالتوحيد. لكن على التقدير الثاني يكون المعنى أن التوحيد يكفر ما يقابله من الذنوب. طبعا المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مع قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه، أي لم يخلط إيمانه بظلم أي بشرك، صف توحيده واتقى الشرك، هذا جزاؤه الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، جزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد، هذا من فضل التوحيد، أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. من فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. وكوننا نقول في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أو لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، تفسير الظلم هنا بالشرك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره مرفوعا، إنما هو الشرك ألم تسمع، يعني الصحابة لما سمعوا الآية هذه أشفقوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم من منا لم يظلم نفسه ورسول الله، فقال ليس هذا ألم تسمع، إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إذ قال لقمان لابنه ويعظوه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال صاحب قرة عيون الموحدين في الآية أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه أي من الشرك فيحصل له الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. يعني هذا الأمن والاهتداء يختلف باختلاف قوة الإيمان واستقامة العبد على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه تختلف باختلاف تحقيق الإيمان والاستقامة بالطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أخرجها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أن الإنسان الذي يأتي بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان عمل، على ما كان عمل أي ما كان عليه من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة، يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإدخال التوحيد أهله الجنة على نوعين، إدخال التوحيد أهله الجنة على نوعين، النوع الأول إدخال في الحال، والنوع الثاني إدخال في المآل. إدخال في الحال هذا حظ من وحد الله تعالى وغلبت حسناته وسيئاته، أو حصل له من فضل الله سبحانه وتعالى إن تساوت حسناته وسيئاته فيغفر الله عز وجل له فيدخل الجنة في الحال. أما المعنى الثاني لإدخال التوحيد أهله الجنة هو إدخال في المآل، ليس في الحال وإنما في المآل، وهذا حظ من حظ الموحد الذي ترتق بما استحق عليه العقوبة، فهذا إن لم تدركه رحمة رب العالمين أو شفاعة أحد الشافعين فإنه يدخل النار، ولكن مآله إلى الجنة، يخرج من النار يوما من الأيام ويدخل الله عز وجل الجنة. قوله في الحديث من شهد، الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين، إلا إذا كانت عن علم ويقين، علم ويقين وصدق. وقوله في الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم أي أنه خلق بالكلمة بقوله سبحانه وتعالى كن فكان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم. ليس مقصود الحديث أنه هو كلمة الله حقيقة، لا، وخلق بكلمة الله، خلق بكلمة كن، خلق بكلمة كن، لا أنه كلمة الله، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وعيسى بن مريم مخلوق. وقوله وروح منه، عيسى بن مريم كلمته وروح منه، روح منه أي أن هذه، أي أن هذه الروح التي نفخت فيه من الله، أي من الله إيجادا وخلقا وابتداء منه سبحانه وتعالى، نفخ جبريل عليه السلام في درع مريم العذراء فحملت بعيسى بن مريم عبد الله ورسوله، أي أنه من الله عز وجل إيجادا وخلقا، فأضيفت إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما، لا أنها جزء منه سبحانه وتعالى. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وهذا ليس خاصا بعيسى، أي كونه منه سبحانه وتعالى، وهذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام. قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه أي منه إيجادا وخلقا، منه إيجادا وخلقا. طيب الغرفة تغلق الحين، الآن تغلق الغرفة ونخرج منها ونعود مرة ثانية بإذن الله تعالى، وخلاص قبل أن ننتهي من الدرس بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي البخاري ومسلم حديث عتبان، وعتبان بكسر العين. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل كلمة التوحيد أنه من قال لا إله إلا الله ووحد ربه سبحانه وتعالى أنه يحرم على النار. وأشرت إلى التوحيد بكلمته بلا إله إلا الله. وتحريم الموحد على النار على نوعين، توحيد الموحد على النار على نوعين، الأول تحريم دخول والثاني تحريم خلود، تحريم دخول وتحريم خلود. أما تحريم الدخول فهذا لمن كمل توحيده، فهذا يكفر الله عز وجل عنه من خطاياه ويحرمه على النار. وأما تحريم الخلود فهو حظ الموحد المستحق دخول النار والعياذ بالله، فإنه إذا دخلها لم يخلد فيها كما يخلد الكافرون، وإنما يخرج منها يوم النار. الدليل الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك بإسناد فيه ضعف، لكن الجملة التي تتكلم عن فضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، لكن الحديث ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله، طيب الدليل الأخير والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة، لمن جاءه سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا. فمن فضل التوحيد أنه يغفر به الذنوب، لأن في الحديث يقول: لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا، يعني لو أنه لو قيل أن أحدا أذنب حتى بلغ الذنوب عنان السماء كما جاء في بعض الألفاظ، يعني ملأت الأرض ودعا عليها الذنوب فملأت الأرض حتى صعدت إلى السماء، ولكنه أتى ربه موحدا لم يشرك به شيئا. قال الله عز وجل في جزاء توحيده: فإن الله عز وجل يغفر له. فمن فضل التوحيد أنه يغفر به الذنوب وتكفر به السيئات. وأشير إلى التوحيد في الحديث بقوله: لا تشركوا بي شيئا، لأن التوحيد يطلب لنفي الشرك وإبطاله، ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. الأولى سعة فضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول، جاء في الحديث قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، لأنه جاء في الحديث: لمالت بهن لا إله إلا الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، كما جاء في الحديث الذي معنا الأخير هذا، حديث أنس: لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، يعني الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وأن محمدا وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. قال السادسة: أنك إذا جمعت بينه، أي بين هذا الحديث وبين حديث عتبان الذي جاء فيه الأمر بالإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، وما بعده من حديث أنس والحديثين الذين بعدهما، وفيه أن العبد لا يشرك بالله شيئا وأنه يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني تبين لك أن هذه الكلمة لا بد فيها من اعتقاد جازم وعمل لازم، ليس مقصود مجرد أن تلوك الألسنة، أن تلوك الألسنة هذه الكلمة ولا يفهم معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يأتي بشروطها ولا ينتهي عما تنهاه عنه، لا، ليس هذا المقصود. ولكن المقصود أن هذه الكلمة لها اعتقاد، لا بد فيها من اعتقاد جازم وعمل لازم. ولذا قال وتبين لك خطأ المغرورين، المغرورين الذين هم يظنون أن مجرد الكلمة، مجرد أن تلوك الألسنة الكلمة فهذا نافع بدون اعتقاد جازم وبدون عمل لازم، فهؤلاء حقيقة هم مغرورون. السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فما بالك بمن دونهم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، أي لا يثقل مع اسم الله شيء كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. طب أنت تقول أن الكلمة إذا وضعت في كفة والسماوات والأرضين في كفة تثقل كلمة التوحيد، فكيف أن كثير من الناس يأتون بها ولكن تخف موازينهم ولا يزنون عند الله عز وجل شيئا، فكيف ذلك؟ نقول أن البلاء من القائل ليس من القول، فإنها يعني هذه الكلمة العظيمة تخف بحسب ما عند القائل من الخلل كاختلال شرط أو وجود مانع، أما القول نفسه فيرجح لجميع المخلوقات، ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا وهم الملائكة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، ففي الحديث يبتغي بها وجه الله، ففي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف لمن عطل صفات ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. يعني هذه الكلمة لها قيود ولها شروط لابد أن تأتي بها حتى تنفعك هذه الكلمة. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه وجد بكلمة الله كما تقدم معنا، وجد بكلمة كن فكان بإذن الله سبحانه وتعالى، لا أنه كلمة الله، تعالى الله عما يقولون. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، أي روحا منه، أي منه سبحانه وتعالى إيجادا وخلقا، فهذه الروح التي بين جنبي عيسى هي منه سبحانه وتعالى ابتداء منه، وأوجدها فيه خلقا وإيجادا. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني على ما كان من الصلاح والفساد. إذا حقق كلمة التوحيد فإنه نور التوحيد يحرق أي ذنب أمامه، لكن هذا كله يتفاوت كل الناس على قدر تحقيق توحيدهم واستقامتهم. التاسع عشرة معرفة أن الميزان له كفتان كما جاء في الحديث وغيره. العشرون معرفة ذكر الوجه كما مر معنا في الحديث. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه وما قرأناه في ميزان حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.